كان في أقوال الأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، وذكرنا فيما سبق أن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي الحد الفاصل بين الإسلام وبين الكفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالصلاة هي آخر أركان الإسلام بعد الشهادتين، يعني بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن الركن الثالث كما مر بنا هو الزكاة. والزكاة كثير من الناس ليس لديهم مال يجب عليهم إخراج زكاته. والركن الرابع هو الصيام، وكثير من الناس لا يستطيعون الصيام لمرض أو لكبر أو لغير ذلك. والركن الخامس هو الحج، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وكثير من الناس لا يستطيعون إما لعدم وجود الذات أو عدم وجود الوسيلة أو للكبر أو المرض. فالصلاة هي عمود الإسلام، لا يعذر أحد بتركها ما دام في وعيه، ما دام في إدراكه، ما دام في عقله. فإذا فقد العقل فإنه مرفوع عنه القلم، لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، كلهم المجنون حتى يطيع، ومنهم الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. الصلاة في اللغة قلنا بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصل عليهم أي ادع لهم. علماء الآية. وحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. ومعنى فليصلي أي يدعو وينصرف. فتعريف الصلاة في اللغة هي بمعنى الدعاء، وتعريفها في الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال: الحمد لله رب العالمين، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، غفر ذلك، التحية سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. أقوال يكون لسانك. وأفعال: صيام وركوع وسجود وجلسة بين السجدتين وتشهد الأول وتشهد الآخر. هذه الأقوال والأفعال أول ما تبدأ بالتكبير، بالتكبير الله أكبر، وهي تكبيرة الإحرام وهي ركن بخلاف بقية التكبيرات، لأن بقية التكبيرات تكبيرات الركوع والسجود والقيام والرفع التي في السجود تكون هذه واجبة، وأما تكبيرة الإحرام فهي ركن يفتتح بها الصلاة وختام وتختم بالتسليم، يعني إذا انتهى الإنسان يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فيجب على الإنسان أن يؤديها، وأن يأمر أهله بها، وأن يحثهم عليها، وأن يعمر الصغير والطفل، وإن كانت لا تجب عليه في حال فعله لأجل أن ترفع في ذهنه، لأجل أن تتعمق في سؤاله، ولأجل أن تنغرس في نفسه. مروا أولادكم بالصلاة في سبع، واضربوهم عليها لعبد. والضرب لا يكون بحديدة ولا بعصا ولا بآلة حادة، وإنما الضرب يكون بمنديل قطن أو بعود أراك، لأجل أن يتعود وأن ينشأ على الخير وأن ينشأ على القضية وأن يحافظ عليه. وإذا بلغ، يقول المؤلف رحمه الله: إذا بلغ أثناء الصلاة وجب عليه أن يعيدها. إذا بلغ أثناء الصلاة وبلغه أثناء الصلاة إذا كان بالكفر. هنا يعني قراءتنا في هذه الليلة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بمجرد ما يسمع المنادي يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، علي أن يشمر عن سائر الذكر، وأن ينفض عنه غبار الفتن، وأن يستعين بالله عز وجل بأدائه هذا الركن العظيم. وقد كان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا حدثه أمر أو اشتد به حكم أو ألم به أمر كبير يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، واتبعوا إلى الصلاة، لأن فيها راحة وفيها سكينة وفيها اطمئنان وفيها هدوء وفيها استقرار. أرحنا بالصلاة يا بلال. قراءتنا في هذه الليلة أنه ينبغي أن يبادر. إذا دخل الوقت ينبغي للإنسان أن يبادر، يعني إذا كان الرجل في الباب يصلي وحده، أو كانت المرأة في بيتها تصلي وحدها، فينبغي المبادرة في أول الوقت. وأما إذا كان الإنسان في بلد ويصلي في المسجد، فالمسجد هذا قد وضع البرنامج، لأنه صلاة الظهر ينتظرون 20 دقيقة، وصلاة العصر 15 دقيقة، وصلاة المغرب مثلا 3 دقائق، وصلاة العشاء 10 دقائق، على حسب الاتفاق، على حسب ما اتفقوا عليه. يروي لنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه يقول: سألت النبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة في وقتها. قلت: ثم أي؟ قال عليه الصلاة والسلام: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال عليه الصلاة والسلام: الجهاد في سبيل الله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من السابقين الاولين الى الاسلام، ربما يكون خامس خمسه بالترتيب، خامس خمسه. يذكر لنا قصه اسلامه ومفاتنه قريبا من المدينه في منازل هذيل. يقول: اتيت مع عمومتي امام من السيد بعض الاغراض واللوازم من مكه، وكنا بحاجه الى شيء من الاكل، فسالنا: من الذي يبيع الاكل الجيد الذي يطمئن اليه ولا يغش ولا يخدع، من هو؟ قالوا: الذي يبيع الاكل في مكه هو العباس بن عبد المطلب، والعباس هذا رضي الله عنه هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سالنا عن العباس، قالوا: هو عن جنبك. يقول: ذهبنا إليه ونحن يعني نتبايع مع العباس، أو نحن في عملنا مع العباس، ادخل رجل عليه سنة الوقار والبشر والصراحة والهدوء، ومعه امرأة محتشمة عليها الوقار، ومعه ستر ضئيل في غاية الأدب. قلت: من هؤلاء يا أبا الفضل؟ أخبر ابن مسعود رضي الله عنه يقول: قلت: من هؤلاء يا أبا الفضل؟ يعني أبا، هل هذا ابن أخي محمد؟ وتلك زوجته خديجة ¡Vamos!